السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب حمدا، يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل البرايا تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك مفتوحا لا يؤصد. رب أدم صلاتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم نبينا العلم، صلوات ربي وتسليمات ربي وزكوات ربي ورحمات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الأفاضل، بداية نرحب بشيخين جليلين فاضلين دعوناهما فلبيا الدعوة، فمرحبا بهما ومربحا بهما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهما عنا خير الجزاء، اللهم أمين. نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن خليفة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره، قولوا أمين. وبداية عايز أقول اللي بيحب الشيخ عبد الرحمن يرفع إيده إن شاء الله. ثانيا أرحب شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ محمود هاشم، كذلك اللي بيحب الشيخ محمود يرفع إيده. أشوف حد مش رافع. تمام كده، تمام، جزاكم الله خير. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء طيبا ميمونا مباركا، اللهم أمين. أطلب من شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن أن يقدم كلمة ترحيبية لهؤلاء الأحباب الذين جاءوا ليسمعوه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد قوله وفعله، فليتفضل مأجورا موفقا مسددا من رب العالمين. الله يرضى عليك يا رب. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ورضيه لنا دينا، وأحمده سبحانه أن أرسل إلينا رسولا أمينا، صلى الله عليه وسلم، وأنزل إلينا كتابا مبينا، وأحمده سبحانه أن هدانا صراطا مستقيما. نسأل الله أن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه جمعا في جنته إخوانا على سرر متقابلين. الشيخ أحمد طلب مني أن أرحب بإخواني وأحبابي، وهل يرحب إلا بالغريب؟ نحن إخوة اجتمعنا لا على مصالح دنيوية، لا على أموال، ولا على قرابة، صح؟ احنا مجتمعين كده عشان رايحين فرح مع بعض، مجتمعين كده علشان هنعمل سفرية مع بعض. لا لا لا، الموضوع أكبر من ذلك وأشمل وأعم. إننا ما اجتمعنا هنا إلا ابتغاء طلب واحد، هذا الطلب هو اللهم ارض عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عمنا برحمتك وأدخلنا في رحمتك. نعم أيها الإخوة، نحن جئنا لنصل إلى الله صفا واحدا، يدا واحدة، يأخذ الجميع بيد الجميع إلى الله، كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أدينا بنشد في بعض، بنشد في بعض كما شد هارون من أزر موسى بطلب موسى عليه الصلاة والسلام، قال: يا رب هارون أخي اشتد به أزري، فيا رب عنا ووفقنا لما تحب وترضى. مرحبا بإخواني وأحبابي وخلاني وآبائي وكل الحاضرين أجمعين جزاكم الله خيرا على حضوركم. جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن. أنا أقول للشيخ عبد الرحمن صوبت فأصبت. الله يبارك فيك. أسأل الله عز وجل أن يعلي قدرك في الدنيا والآخرة والسامعين وكل من قال آمين. أثني شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمود هاشم. تعرفين يا جماعة وأنا قاعد كده، والله أنا أقول لكم بصراحة، يعني أنا حاسس وأنا قاعد كده أشعر أنني أجلس بين فكي أسد. أي والله، تعرف فكي أسد مش قادر كده ومش قادر كده. فأسأل الله عز وجل أن يعد المحاضرة ده على خير وأعرف أجمع، أن يعني أنا أجلس بين شيخين فاضلين والله أحبهما في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهما. والله أنا أنتظر هذا اللقاء من زمان جدا، ونفسي أن اللقاء ده يتعامل قريبا، والحمد لله تبارك وتعالى نولنا الله عز وجل ما نريد. شيخ محمود هاشم، ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك، نحبك الله شيخ، حبك الله. نطلب منك كلمة ترحيبية لهؤلاء الأحباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أرحب بهذه الوجوه الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الخير دائما، قولوا آمين. وكما أقول دائما أن الله عز وجل رحب بنا وفتح لنا واستضافنا في بيته، ونرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يخرجنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إنه هو العزيز الغفور. ومن جملة ترحيبي بكم أنني مشتاق إليكم جدا جدا جدا جدا، ولا أدري إذا كان إخواني في المسجد يعني يشتاقون إلي كما أشتاق إليهم. نشتاق الله شكرا. قل والله. طب صل على النبي. مش إحنا كل درس أما بنيجي نبدأ بنقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله؟ اللي قاعد بعيد عني مش مشتاق لي، صح ولا مصحش؟ مصحش؟ والله صح. طب ما تيجي تقرب. أهي في حيطة هنا هو بقرب. قلت إن مشتاق حبيبي يقرب. فإن هذا القرب أيها الأحباب الكرام ليس قرب أبدان، أبدا أبدا والله، كلما اقتربت من أخيك المسلم كلما ازدادت الصلة به. وزيك أنت في الصلاة بتقف رجلك في رجل أخوك ولا بينك وبينه نفر؟ قول بنعمل إيه؟ بنلزق فيه. شوف الكلمة، بنلزق. استر يا رب. بنلزق. طب إحنا بنلزق فيه ليه؟ عشان النبي علمنا كده، عشان الشيطان ما يعديش بيني وبين اخويا. الشيطان لما عدى بين يوسف واخواته عمل ايه؟ نزغ بين فرقهم. فاحنا مش عايزين الشيطان يعدي من بيننا وبين بعض واحنا قاعدين. كل واحد بينه وبين اخوه المسلم مسافه، لازم يعرف كويس جدا ان الشيطان رايح جاي فيها. ولذلك انت لازم ايه؟ لازم تلم على احبابك علشان تفوت الفرصه على هذا اللعين أن يفسد علينا إيه؟ مجلسنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيكم وفي جمعكم، أحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن تكون بداية طيبة مع شيخنا المبارك الشيخ أحمد العزب. ربنا يحنن قلبه علينا يا رب. تفضل يا شيخ. الله يكرمك. جزاكم الله خير يا شيخ محمود. بمناسبة الوقف في الصلاة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا الشيخ الألباني صححه في السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصلاة. الفرجة دي اللي هي ايه؟ اللي هي الحتة الفاضية بين رجل. بعض الناس بيظن ان الفرجة اللي هي تحت رجليه هو. لا لا، الفرجة دي اللي هي فين؟ اللي هي بين رجلك ورجل اللي جنبك في الصلاة. بعض الناس لما تيجي تلزق رجلك في رجله تلاقيه بيعمل ايه؟ بيبعد. فطبعا هذه فرجة فيها شيطان، صح ولا مش صح؟ ما احنا بنسرح كثير في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان فيها شيطانا، فلابد ان انت تسد الفرجه دي. فالمهم بعض الناس يبعد رجله، تلزق رجله في رجله يبعد رجله. فبعد الصلاه تقول له يا اخي انا عايزين نسد الفرجه، قال لك دي فيها شيطان. عارف ان فيها شيطان. طب تقول له طيب احنا لازم نسدها بقى عشان نبعد الشيطان. يقوم قايل لك ايه بقى بعد ما عندها العقيده دي؟ يقول لك يا عم سيب الشيطان يصلي معانا يمكن ربنا يهديه. بعض الناس عندها ايه هذا الفهم وبالفعل. الله يرضى عليك حبيبي حبيبي شاطر. وبالفعل والله تقول له فيها شيطان يقول لك انا عارف ان فيها شيطان يا عم يمكن ربنا يهديه. ربنا مش هيهديه الشيطان اصلا. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الخشوع في الصلاه قولوا امين. بصوا يا جماعه النهارده لقاء مهم جدا جدا على راي الشيخ محمود جدا جدا. هفضل اقول لك جدا جدا لحد ما الفجر يهدى. لقاء غايه في الاهميه تمام كده. طيب حد يعرف اللقاء النهارده اسمه ايه؟ السعاده. لقاء النهارده اسمه ايه؟ اسمه البدايه من هنا. يا له من عنوان. كثير من الناس يريدوا ان يبدا بس مش عارف يبدا منين. لا انا بقول لك بقى النهارده ستعرف البدايه، ستعرف من اين ستبدا. البدايه من هنا. البدايه منين؟ من هنا. نبدا باول عنصر في اللقاء. احنا معنا يا جماعه ثلاث عناصر نقولهم ولا نسيب الموضوع مشوق؟ لا نقولهم. صلوا على الحبيب. النهارده ان شاء الله سنتكلم عن ثلاثه امور. هذه الامور الثلاثه غاية في الأهمية. وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يسيق على ألسنتنا بما ينفعنا وينفع المسلمين. اللهم أمين. أول عنصر بعنوان كيف يتوب العبد العاصي إلى ربه. رقم اثنين هذا العبد التائب الذي تاب إلى الله تبارك وتعالى عمل بلاوي كتير، ذنوب كتير. بعض الناس لما يجي يتوب يقول لك انا عملت وعملت وعملت وعملت. انت عارف يا شيخنا انا مره قعدت مع واحد على البحر، والله لا انسى هذا الشاب. الساعه فيها كام دقيقه؟ 60 دقيقه. عمرك شفت واحد بيبكي 60 دقيقه؟ تخيل كده واحد. انت عارف لو شفت واحد بيبكي لمده مثلا 10 دقائق تستشعر ان عينيه ستنخلعان من مكانهما. هذا الشاب ظل يبكي ساعة كاملة حتى أنا حسيت أنه هيموت. فقلت له يا أخي أشفق على نفسك، تكلم معاه في الدعوة إلى الله والتوبة. فقال لي يا شيخ أصل أنت ما تعرفش. قلت له خير؟ قال لي أنا عملت حاجات حاربته. بيقول لي أنا كنت بحاربه، لو قلت لك على الحاجات اللي أنا عملتها هتقول لي أن أنا ماليش توبة. قلت له لا ليك توبة وأدخن منك ليه توبة. خلي بالك أول عنصر كيف يتوب العبد العاصي إلى ربه. رقم اثنين كيف يكفر هذا التائب عن سيئاته؟ لابد أنه يتخلص من سيئاته. رقم ثلاثة خلاص هو تاب وكفر سيئاته، كيف يتلذذ بالقرب من الله تبارك وتعالى؟ لأن القرب من الله عز وجل له لذة. ولكن قبل أن نبدأ بالعنصر الأول اللي هو إيه؟ كيف يتوب العبد العاصي؟ عايز أسأل الشيخ محمود جزاه الله خيرا سؤالا مباشرا. يعني شيخنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حاجة ترعب. سبحان الله. حاجة ترعب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هؤلاء أهل ذنوب تركوا التوبة. هي التوبة شيخنا مهمة للدرجة دي؟ يعني هذه التوبة ليه الإنسان بيتوب؟ يعني بعض الناس يجي لك يقول لك أنا فعلت وفعلت وفعلت، أمره بالتوبة. ليه يعني التوبة بتعمل إيه؟ ده غير كيف؟ غير كيف. احنا عايزين نعرف أهمية التوبة. لماذا التوبة يا شيخنا؟ انت مش قلت كيف؟ لا احنا كيف دي سنتكلم عنها بعد لماذا التوبة. عايزين نعرف التوبة دي ليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منزلة التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح الحال معه جل جلاله. هذه مسألة مهمة جدا. فكرة انك تقعد تفكر لماذا اتوب هي البداية للتوبة، الدافع للتوبة. يعني كثير من الناس في ذنوب ومعاصي. طب حد يقدر يقول لنا بعض الذنوب والمعاصي اللي الناس فيها؟ اللي هيجاوب يرفع ايده لفوق. ها ايه هي الذنوب اللي انت شفتها في وسط الناس ممكن تبقى ايه مثلا؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة. ها حاجة ثانية؟ الكذب. ها السب. النميمة. ها خيانة. إيه كمان؟ سرقة. إيه كمان؟ الكذب مكرر. ماشي. سماع الأغاني. جميل. ها؟ الظلم. إيه كمان؟ عارف إحنا لو قعدنا نتكلم في الذنوب والمعاصي ونعدد فيها للفجر الوقت ما يسعفناش. عارف ليه؟ لأن كتيرة كتيرة استوعبت حياة الناس لدرجة أن من كثرتها واستمرار واستمراء الناس لها ما عادوا يشعرون بها على أنها ذنوب. ما عادوش بيحسوا أنها ذنوب، بقى بالنسبة لهم عادي. أنا رأيت مشهد في الشتاء قبل الماضي، كان في شتاء جامد جدا، الشوارع غرقانة مية، فكان في عامل نظافة من إخواننا الطيبين بيشيل أعزكم الله القمامة بيحملها على العربية، فلقى ثمرة فاكهة. لقاها فين يا جماعة؟ قمامة. فين حتة؟ في القمامة. فأخذها، خلي بالك، ثم غسلها بالماء الراكد الباقي من ماء الشتاء، ثم وقف يأكلها وهو متلذذ رايق قوي. فكان معايا أحد الناس طيبين قال لي أخي الإنسان ده، قلت له لا ده، قلت له إحنا بنعمل كده كل يوم. قال لي إزاي؟ قلت له هذا من كثرة ما رأى العفن وخالطه وشمه وحمله بيديه لم يعد عنده هذا عفن، تعود عليه، تعود عليه، فصار يتعامل معها على أنها إيه؟ عادي، لا يشم ولا يرى. كذلك العبد في الذنب، تارك الصلاة، الكذاب، الغشاش، الخاين، اللي بيسمع أغاني، اللي بيزني، اللي بيشرب خمرة، المرتشي، هو هو هذا الرجل الذي يفعل هذه كلها، هو لا يشعر أنها ذنوب ولا معصية. ليه؟ خلاص اتعود على ريحتها، وتعود على أنه يشوفها، وتعود على أنه يسمعها، فأصبح يعيش حياة عادية مع الذنوب. لو ذكرت له كيف يتوب مليون مرة لن يتوب، إلا إذا عرف أهمية التوب. لماذا يتوب؟ عشان إيه أتوب يعني؟ رقم واحد، رقم واحد، لأن هذه التوبة فرض من الله عليك. هل أنت عمرك تأملت هذا المعنى؟ التوبة كتوبة، كرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هي فريضة. خلي بالك العلماء بيقولوا وإن لم يكن لك ذنب، توحد الله، يبقى أول حاجة، أول طلعة بنقول التوبة إيه؟ فرض على العاصي، على الطائع قبل العاصي، فريضة، عبادة مستقلة بذاتها. ولو لم يكن لك، ولو لم يكن لك ذنب. طب اسمع لهذا الحديث، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أيها الناس توبوا، ده فعل إيه؟ فريضة. ربنا بيقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إيه؟ توبوا، وتوبوا إلى الله جميعا، أيها فرض بالأمر، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، أيها ماشي رسول الله وبس. قال لك لا، فإني يا صلى الله عليه وسلم، ما لك رسول الله؟ هل فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. طب إحنا هنتوب يا رسول الله عشان إحنا كلنا ذنوب ومعاصي، طب أنت بتتوب التوبة دي كلها ليه؟ قال لك تعبد، عبادة لله تبارك وتعالى، شكر أن عصمك الله عز وجل من الوقوع في الزلل والخطأ. بتقول له يا رب لك الحمد إن أنت اصطفيتني وخلتني في جنب بعيد عن الذنوب والمعاصي، فأنا يا رب بتوب إليك تقربا وتعبدا وشكرا. في عبادات أنت بتعملها على سبيل الإيه؟ الشكر لله رب العالمين. فالتوبة فرض حتى ولو لم يكن لك ذنب ثم هي شكر لله عز وجل. خلي بالك أن هدى عقلك وقلبك للتوبة إليه. تاب عليهم ليتوب. آه ده هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى لما يحرك لسانك بكلمة أستغفر الله، هو ما حرك لسانك بهذا الاستغفار إلا وهو سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لك، ولذلك وفقك ثم تاب عليهم ليتوبوا، ولولا ذلك ما تابوا ولما استطاعوا التوبة ولما استطاعوا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى التوبة دي فرض، التوبة دي شكر لله تبارك وتعالى أن هداك ووفقك لهذا العمل العظيم ألا هو التوبة إليه جل جلاله. نتوب إلى الله قبل ألا نستطيع التوبة، كفاية عشان نكمل المحاضرة. تمام، نتوب إلى الله قبل ألا نستطيع التوبة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في كلمات عجيبة عن الظالمين والمسرفين على أنفسهم، يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين تمادوا في الذنب والمعصية، قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سلم يا رب سلم. أنا عايزك تهدى كده، خد نفس عميق وردد الكلمة دي على قلبك كده، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. تاني، وحيل بينهم وبين يعني ايه؟ هو نفسه بقى، هو نفسه. في ناس بتفضل مأجلة مأجلة مأجلة مأجلة مأجلة مأجلة لغاية ما الوقت يعد، وبعد لما تيجي بقى الطمة الكبرى بقى لو بس يا رب اديني، يقول له لا، يقول له لا. تخيل معايا كده، واحد بنقول له صلي صلي صلي صلي صلي صلي يا جدع صلي، بقاله 80 سنة بيتقال له صلي لغاية ما كبر وعجز والأمراض مسكنه، أقول لك أما لو أصلي. وحيل بينهم وبينه، يقعد يبص الناس المتعبدين والمتهجدين والناس اللي بتقيم الليل، يقعد يتحسر على ما فاته فيما مضى، يقول له بشوية صحة بس. لا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ينام على فراش الموت والله سبحانه وتعالى يبعث إليه بالملائكة، وإذا بالروح تسحب، ساعتها ينادي على الله عز وجل يقول ربي ها ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عارف أول حاجة هيعملها إيه؟ التوبة. قبل ما يصلي ويصوم ويزكي ويحج، أول حاجة يعملها التوبة. فيفاجأ هذا العبد، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالتوبة عبادة، التوبة شكر، التوبة فرصة، باب مفتوح بينك وبين الله. ما تطنشوش، ما تهملوش، لئلا تجد نفسك وقد أغلق هذا الباب دونك فلا تستطيع الولوج منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. جزاكم الله خير. حفظ الله كشم، حفظك الله. شيخ محمود قال حتة مؤثرة جدا، وحيل بينهم وبين إيه؟ ما يشتهون. كثير من الناس يريد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى أو يفعل ذنوبا ويفضل إيه؟ يأجل يأجل يأجل. إحنا قلنا ومن لم يتب فأولئك إيه؟ الله عز وجل سماه ظالما، سماه ظالما. بعض الناس أول ما إيه؟ ما يسمع كلمة ظالم إيه؟ يفكر أو يتذكر فلان اللي بيأكل أموال الناس، فلان اللي بيقتل في الناس، فلان الظالم. لا، أنت ممكن تبقى ظالم، أنا ممكن أبقى ظالم. متى؟ إذا أذنبت وتركت التوبة. الله عز وجل سماني ظالما، ومن لم يتب فأولئك إيه؟ هم الظالمون. فممكن واحد يفضل يأجل يأجل يأجل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتها. ناخد بس ثلاث دقائق. شيخ محمود والله أنا اللي أنا هقوله ده أنا ما حضرتوش. شيخ محمود هو بيتكلم، تذكرت هذا الشاب. اسمح لي يا شيخنا، تحت عمرك. شاب في نهار رمضان لم يكن يصوم ولم يكن يصلي، وكان وحيد أبويه، أمه ظلت تبكي وأبوه ظل يبكي عليه، حتى ذهبت أمه إلى أحد العلماء الوعاظ وقالت له: أستحلفك بالله العظيم أن تأتي لابني وتكلمه عن رب العالمين وعن الهداية، ابني لا يصوم ولا يصلي، بل والطامة الكبرى أنه يتعاطى الخمر في نهار رمضان. فتعجب الشيخ وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالفعل ذهب إلى هذا الشاب وجلس معه وظل يكلمه عن رب العالمين ويكلمه عن الهداية، ولكن قد قلبه من حديد لا يستجيب أبدا، ونظر إلى الشيخ وقال له بالنص كده، قال له: بص يا شيخ، حضرتك ممكن تعتمد على الله عشان ما تضيعش وقتك معايا، بريحك لو عندك تحضير عندك محاضرة اتوكل على الله، لأن أنا انسى الكلام اللي انت بتقوله ده، معلش انا بخرجه من هنا، بسمعه من هنا وبخرجه من هنا، فعشان ما تتعبش نفسك اعتمد على الله. وبالفعل الشيخ خرج من عند هذا الشاب. امه يوم او ليله 27 رمضان، والله هذا حدث، ليله 27 رمضان بالظبط، امه وشيخنا وابوه بيصلوا صلاه التهجد في المسجد، وهم اصلا ما بيدلوش مفتاح الشقه، هو كان وحيد ابويه. فالمهم نزل يشرب الخمره، هو بيشرب الخمرة وهم بيصلوا في المسجد التهجد، يعني الساعة كام؟ ممكن الساعة 1:30، الساعة 2، الساعة 2:30، صلوا التهجد. شوف سبحان الله، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك، شوف ربنا وضع ده فين ووضع دول فين. المهم بعد ما شرب الخمرة طلع البيت يخبط، حد يفتح؟ حدش هيفتح. شوف قصة والله مؤثرة جدا، في نفس الشيخ اللي بيتكلم فيه شيخ محمود بالظبط، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فالمهم شيخنا طلع خبط، محدش بيفتح يا الله. فالشيطان قال له: بقول لك ايه، الشيطان مش هيسيبه، الشيطان بيقول له: بقول لك ايه. قال له: قول. قال له: مفيش حد في البيت، انت ساكن في الدور الخامس، اطلع فوق السطح وامسك في المواسير واحدف نفسك في البلكونه، لان انت مش هينفع تفضل على السلم، هتحدف نفسك في البلكونه وتحاول تفسخ الباب وتدخل، الباب اتفسخ خش نوم في اوضه النوم، ما اتفسخش نام في البلكونه. فالشاب قال للشيطان: ماشي، فكره جميله. طلع فوق السطح، والله هذا حدث، طلع فوق السطح، مجرد بس حط ايده كده على المواسير لم يتوازن، اقسم برب الكعبه، وقع من فوق السطح اللي هو من فوق الدور الخامس، نزل فاصطدم بالأرض فأصيب بشلل رباعي. الناس حملوه وذهبوا به إلى العناية المركزة مباشرة، وجاء الخبر لأبيه وأمه. ذهبت أمه وأبوه إلى المستشفى فرأوا والديهما أو ولدهما وهو في هذه الحالة المزرية، أصيب بشلل رباعي. أطباء فعلوا اللازم، حملوا هذا الشاب وذهبوا به إلى بيته ونام على سريره في غرفة نومه. اتصلت الأم بنفس الشيخ الذي جاء ليعظ ولدها، جاء الشيخ وجلس أمام هذا الشاب وقال له: مش قلت لك توب صلي، عشان أنت ما عادش تعرف تخش المسجد دلوقتي، خلاص ما عادش تعرف تتحرك. فالمهم الشيخ برضه صبره كلمتين وبدأ يدله على ربنا ومشي. الشيخ نفسه بقى بيحكي بيقول: بعد 8 سنين تذكرته، بعد 8 سنين من هذه الزيارة، بقول: فذهبت إلى البيت، أو قبل أن أذهب إلى البيت أخذت ميعاد من أبيه وقلت أنا عايز أشوف ولدكما يعني. فالمهم جاء الشيخ بيقول: دخلت في نفس الأوضة وجدت هذا الشاب نايم نفس النومة كأنه كنت عنده امبارح، 8 سنين نايم نفس النومة، ولكن رب العالمين زين وجهه باللحية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه شرف. المهم زين الله عز. بعض الناس ما يعملش كده إلا لما يتلسع، لازم يتلسع عشان يتوب. خلي بالك، الشاهد من القصة إن الشيخ بيقول له إيه، بيقول: أنا عايز أسألك سؤال. قال له: تفضل. قال له: أنا بس عايزك تقول لي أنت نفسك في إيه الوقت أهو، عايز أعرف طلباتك وأنا هنزل أجيب لك طلباتك. تخيل شاب يقول له: أشوف. يقول له إيه؟ قال له: والله الشيء الوحيد اللي أنا نفسي فيه أقوم وانزل معاك في المسجد اللي أنت كنت بتقولي تعالى معايا فيه، واقعد كده في وسط الإخوة في المسجد في محاضرة دينية مرة واحدة بس، واطلع أنام النومة دي لحد ما أموت. هذه موعظة لي أولا ولكم ثانية ولمن يسمعون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، خلاص ولا تحين مناص، الموضوع انتهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا توبة عند الممات. كثير من الناس يريد أن يفعل شيئا، بس انت عارف اللي هو اللي بيوقفه ايه؟ انه ما يعرفش الموضوع ده بيتعامل ازاي. واحد نفسه شيخنا يسوق عربية، نفسه يسوق على السيارة، انت عارفه بيسوقش السيارة ليه؟ حد يعرف؟ ما يعرفش بتساق ازاي. ناس كتير جدا نفسها تعمل حاجات كتير جدا بس ما تعرفش. شيخ محمود جزا الله خير تكلم عن التوبة، منزلة التوبة منزلة عظيمة جدا. فناس كتير انا واثق والله انا قابلت شباب كتير بيقولوا لي يا شيخ احنا نفسنا نتوب، نعمل ايه يعني؟ نعمل واحد اتنين تلاتة نحقق التوبة، نحقق التوبة. ناس كتير يا شيخنا عايزين يعرفوا دي بتتعامل ازاي. التوبة دي المنزلة بتاعتها عظيمة جدا، ما تتحركش من التوبة. بعض الناس يا شيخنا يستحي من التوبة، لا تستحي من التوبة، فقد فعلها قبلك آدم وزوجته، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تستحي من التوبة أبدا، فقد فعلها قبلك إبراهيم، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا تستحي من التوبة أبدا، فقد فعلها قبلك موسى عليه السلام، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لا تستحي من التوبة، فقد فعلها قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. تتحركش بالتوبة، بس عايزين نعرف التوبة دي شيخنا تتعامل إزاي. إنسان وقع في المعاصي عايز يتوب يعمل إيه؟ الله يفتح عليك ويرضى عليك. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وبعد. واحد مشلول زي ده بالظبط، ونام النومة دي، وكان جوين، كانت أمه تقول له يا ابني بصلي بصة، ليك أم والله خلفتك وربيتك ورضعتك وحملتك، ها؟ قول لها يا ست خلاص أيامك عدت، سيبيني أعيش. والولا رام الدنيا ورا ظهره، همه حاجة واحدة بس، العرضة اللي بوقف فيها بس. الدنيا كلها بالنسبة له بقت ايه؟ بقت عرضة. وينط شمال وينط يمين، وكورة وكورة، ويغير قميص ويجيب قميص، وخلاص على كده. الولا نط عشان يجيب كورة من المقص، ايده شبكت في العرضة فوق، نزل على الحبل الشوكي ده، جاله شلل كامل. ربنا يسلمنا يا رب. طرح الفراش نفس السؤال اللي فضيلة الشيخ أحمد قاله عن الشيخ اللي سأل الولد، بقول له نفسك في إيه؟ ده كان بيقول أنا نفسي أحضر المحاضرة اللي الشيخ قال له عليها. ما هو كل واحد بيندم على اللي فرط فيه. اللي قال له تعالى أحضر المحاضرة ما جاش، قال نفسي أحضرها. ده بقى هيندم على إيه؟ على اللي فرط فيه. فرط في أكبر حاجتين يسعدوا الإنسان في الحياة، يخلوه عايش كده في جنة الدنيا. فرط في الصلة بينه وبين ربنا الله الذي خلقه، والصلة التي بينه وبين جنة الدنيا اللي هي مين بقى؟ أمه إلزمها، فثم الجنة والله العظيم، جنة تقعد معها كده بس وتطبطب على رجليها وتبوس إيديها، جنة، وتقول يا رب اغفر لي، اغفر لي ولها ولابويا وامه وكله اللي سيدنا نوح قالها. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. انا عايز اقف على حاجه، ان هو سئل نفس السؤال اللي وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ماذا تتمنى؟ فقدت صحتك، انتقلت من العرضة إلى سرير أبيض، تنام مع المرضى، عايز إيه؟ قال له نفسي في حاجتين، وهو يبكي بدموع حارة وقد امتلأ قلبه بالأسى والحزن، قال له نفسي أقوم وأخر لله ساجدا أبكي بين يدي الله. قال له أنا كل ما أقرأ سورة القلم أشعر بغصة في صدري وشوك في قلبي. بيقرأ بيقرأ بيقرأ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. سلم أوراقه ما عادش في حركة, ما فيش إلا عينين بس كده ذليلة, قوته راحت, عافيته ذهبت, خلاص لسانه اللي كان بيزعق خرس. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. بيقول أكبر حاجة اللي مزعلاني وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان يقدر يعملها بس متكبر على ربه. بيقول له أنا نفسي الوقت أقوم وانزل أسجد لربنا بس مش قادر. توبوا قبل ألا تستطيعوا أن تتوبوا. اعملها الوقت وانت جامد, وانت جامد, وانت خارج من الحمام غفرانك. حديث عائشة عند أبي داود, كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء, طب يقول الحمد لله مثلا, يعني يقول كلمة فيها شكر وثناء على الله أنه ارتاح, إنما يخرج النبي عليه السلام من الحمام اللي بنخشه في اليوم عشرات المرات وخارجين داخلين خارجين ومش حاسين, ومش حاسين بالنعمة إن في ناس بتعملها بألوف. والله العظيم في ناس بتعملها مش بألوف بس وبإنهاك الجسد. تخيل لما دمه يخرج ويتحط على جهاز ويرجع له تاني غسيل, ده أمر صعب. انت خرجت ودخلت حسيت بها, النبي شعر بها, يخرج كده من الخلاء غفرانك. غفرانك دي بيقولوا عليها في اللغة العربية مصدر الغفران. يعني النبي ما يقولش أستغفر الله بالفعل, إنما غفرانك المصدر, يعني يا رب أطلب غفرانك فلا أستطيع, شكر هذه النعمة فاغفر لي. دي نعمة كبيرة قوي. حس بها مين؟ صاحبنا اللي قاعد على السرير اللي فقد القوة, قال له نفسي أقوم واتوضى وصلي واسجد وأقول رب اغفر لي, رب اغفر لي. قال له نفسك في إيه تاني؟ قال له نفسي أقوم وأقرب من أمي واخدها بالحضن وضمها لصدري واقول لها ما تزعليش مني, امي دي ياما عيطت عشاني, ياما ذرفت الدموع لاعراضي عنها, ياما زعلتها, ياما اثرت اصحابي عليها, ياما رحت القرى واتاخرت في نص الليل وهي بتستناني ما بتنامش الا ما اجي, وانا باجي من ورا بلف واروح انام زي الجيفه ومعبرهاش. قال له نفسي اكفر باللي فات ده كله وارجع تاني واخدها في حضني وطبطب عليها واقول لها ما تزعليش مني. قال له بس خلاص. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طيب ازاي اغير الموضوع ده؟ ازاي؟ خش في الموضوع. اللي بيغير من فريق لفريق على طول بيعمل ايه؟ بيقلع بيخلع القميص اللي كان لابسه الفانيلا الحمراء ويلبس البيضة. رمضان صبحي كان عمال يتنطط على الكوره, ها انا مش عايز اذكر الاسم بس انا بقول لحضرتك, اول ما راح امريكا على طول ايه؟ لبس الفانيلا اللي في فريقه. طب احنا في فريق مين؟ فريق على راسه رسولنا محمد. مش عايز اقول فريق بقى, ده امه. درى الرسول عليه الصلاة والسلام قائدنا إلى الله. أنا فين؟ أنا في صفه, يبقى هلبس لبسه, مش هفكر هعمل إيه. سيدنا أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي, النبي راح المدينة قال له وراك يا رسول الله, ما سيبكش, خطوة بخطوة خلفك. فالكفار وقفوه قالوا له ما هتمشيش. قال لهم عايزين إيه؟ قالوا له الفلوس. الفلوس اللي انت جاي لنا صعلوك, ما فيش معاك فلوس جاي لنا من الروم, هو رومي أسر وجيء به إلى مكة، قالوا جئتنا من الروم صعلوك تاخد الفلوس بتاعتنا وتهاجر؟ قال لهم يعني عايزين ايه؟ عايزين الدنيا؟ عايزين كل حاجة ليه؟ خدوها. لقد لبست ثوب الإسلام، لقد لبست ثوب التقوى. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله؟ يعني على طول شيل أي حاجة تعوقك عن ربنا. أنت بتفكر تعمل إيه؟ على طول أقبل على الله. أنا عارف إن طريق الجنة هو طريق الجنة خلف النبي محمد، زي ما عمل هعمل بالضبط. كيف؟ كما فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهل هناك بديل؟ وهل هناك طريق آخر؟ لا، مفيش طريق آخر. هو ده اللي عمله سيدنا صهيب بن سنان الرومي على أعتاب مكة. قال لهم خدوا كل حاجة، خدوا فلوسي، خدوا هدومي، خدوا تجارتي، بس سيبوني أروح لربنا. هيضيعني؟ هيضيعني؟ هيضيعك؟ هيضيعك؟ هيضيعك؟ ما هيضيعش حد. أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخاف على الله، أقبل ولا تخف. لما خاف موسى عليه الصلاة والسلام وولى مدبرا ناداه ربه يا موسى أقبل أقبل أقبل أقبل، تعالى على ربنا بقلبك ولا تخف. طيب سيدنا صهيب بن سنان لما أقبل على الله بقلبه وترك حياته الأولى خلف ظهره، ربح البيع أبا يحيى، تنزل آية البقرة لأجل الرومي مدحاً، ولأجل القرشي ذماً. ذماً قرش اللي هو مين؟ أبو لهب عم النبي كده لزم، بس عشان تكبر كده وعايز يلبس ثياب الكفر والغضرسة على الله. الله يقول سبحانه عن صهيب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ده بتاع ربنا، ده عايز وجه الله، ده يعلم أن خيري الدنيا والآخرة بيده، بيده. قل من بيده ملكوت كل شيء؟ مين هو؟ الله. الله، أنا بعيد عنه ليه؟ قل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء، كل شيء، حتى شسع النعل اللي بلبسه. كان الصحابي بيستخير عشان ربنا ييسر له شسع نعل يلبسه، صح؟ مش كان سيدنا جابر بيعمل كده؟ جابر ابن عبد الله هو اللي بيقول كده، بيقول انا ماليش غيره، هلف واروح لمين تاني؟ هو هو كل حاجه، هو كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى. النبي كان يعلمهم الاستخاره في الامور كلها، يعني ما تمشيش الا ما يقول لك روح هنا ولا تعالى هنا. المهم انا عايز اوصل لحاجه مهمه، ان سيدنا صهيب هيغير بسرعه، هيسيب كل ده، كل ده. ربنا سبحانه وتعالى يقول انت سبت كل ده ليا، انت مش اكرم مني سبحانه وتعالى. انا ما ضيعش عبادي سبحانه وتعالى. من كان مع الله فقد وجد كل شيء، كل شيء معاه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رؤوف. طيب التاني قال لا، انا مرياستي، انا دنيتي، انا فلوسي، انا حياتي، انا متعي، وابدا يسب النبي ومش عايز يتغير ابدا. الله يقول تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله، ما أغنى عنه ماله وما كسب، نفع فيه، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. عايز أختم الكلمة إن بالفعل عاوز تعمل إيه ما تفكرش تعمل إيه. سيدنا الشيخ محمود هاشم قال لك ما تفكرش تعمل إيه. أبو بكر على طول لما دخل في الإسلام على طول جاب 6 من العشرة المبشرين بالجنة. أنا بقيت مع ربنا ما أقفش على الحرف، أدخل بقلبي، أنا جاي لك يا رب، وعجلت إليك ربي لترضى. أسأل سؤال، ممكن ربنا ضيعنا لو احنا معاه؟ ممكن ربنا ينقصنا حاجة احنا عايزينها ما يدهلناش؟ يا سيدي والله الشيخ أحمد الله يجزي خير قال لك انت لما ترفع ايدك تقول له يا رب انت مش عارف ايه اللي بيحصل فوق العرش، تخيل عبد من عباد الله يهتز لعرشه لموته عرش الرحمن، أي عبد كان هذا؟ سعد بن معاذ، أنت ممكن واحد يموت لا يهتز له شعر إنسان، شعر إنسان مش حد ملوش قيمة، إنما سعد قيمته عالية، ما بيهتزش له المدينة ولا بيهتز الكرة الأرضية، اهتز لموته العرش. ليه؟ لأنه أوقف نفسه وحياته وقلبه وعمله وعمله لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكن سابقا، قل أولا، ولا تقل ماذا أفعل ولكن افعل، وقل يا رب أعني على غيرها وعلى غيرها حتى تصل. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم. جزاكم الله خير يا شيخ، جزاكم الله خير، لا فض فوق، ربنا يبارك فيك. التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. بعض أهل العلم قال لا إيمان إلا بعد كفر بالطاغوت. يعني إيه؟ يعني يا جماعة، واحدة تزوجت رجلا وكانت فقيرة، الشوار بتاعها ما كانش فيه إلا كوباية واحدة، سبحان الله، كوباية واحدة. فزوجها قال لها إيه؟ قال لها أنا عايزك تعملي لي شاي. هتعمل في الشاي في إيه؟ في كوباية الإيه؟ الواحدة. عملت شاي يا شيخ عبد الرحمن. الراجل مسك كوباية الشاي، شرب الشاي. بعد ما شرب الشاي بيبقى فيه إيه كده في نهاية الكوباية؟ أنا عايزك تقول تفل. عارف التفل في نهاية الكوباية. فبعد ما شرب طلبت معاه أنه يشرب عصير، قال لها اعملي لي عصير. فأخذت هذه الزوجة هذا الكوب ووضعت العصير على الإيه؟ على التفل. أنا عايزك تتخيل عصير محطوط على التفل وتقلب كده، وبعد كده أديت له الكوباية، هو هيعمل في زوجته إيه؟ حدفاً حدفاً، صعبة جداً. آه حدفاً حدفاً، صعبة جدا. هي المفروض تعمل ايه؟ اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. شو محمود بيقول؟ اللهم ثبت عند السؤال. المفروض ان هي تغسل ايه؟ المفروض ان هي تغسل الكوباية حتى يتلذذ زوجها بشوية العصير. كذلك بعض الناس عنده نقط سودة في قلبه، عنده سيئات كتيرة. شو محمود؟ سيئات كتير، سيئات كتير جدا. المفروض ان هو يطلع السيئات حتى يتلذذ بلذة القرب من الله تبارك وتعالى. العلماء بيقولوا التخلية قبل التحلية. انت عندك ذنوب كتير، تعرف صلوا على الحبيب. ممكن تلاقي اثنين واقفين يصلوا جنب بعض، واحد فيهم شيخ بيصلي صلاة جهرية، واحد يا شيخ نبص عمال بيبكي، والتاني عمال يقول الراجل ده بيعيط ليه؟ طب انا ما بعيطش ليه؟ خلي بالك، الذنوب، الذنوب دي مشكلة، مشكلة من اكبر، ستعطلك عن الاستشعار بلذة القرب من الله تبارك وتعالى، ستعطلك عن أي طاعة. الرجل بيقول للحسن البصري، بيقول له عم الشيخ أنا بحضر طشت المية. مين بيكلم مين؟ واحد بيكلم الحسن البصري، بيقول له بحضر طشت المية وبظبط المنبه وما بتقلش في العشاء وبتوضى وبنام بدري ومش عارف أقوم أصلي بالليل. ليه؟ قال له كبلتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. الذنوب دي سبب كل بلاء وشقاء. لذلك واحد من بني إسرائيل كان بيذنب يذنب يذنب يذنب كثيرا كثيرا كثيرا، والصحة تمام والفلوس تمام والسيارة تمام والمعرض تمام والأولاد تمام، ومفيش أي حاجة خالص، ولا افتكر ولا أي حاجة حصل له. فذهب إلى موسى عليه السلام وقال يا موسى أعصي الله ولا يعاقبني، عمال بكسر المذنوب ما بيعاقبنيش. فأوحى الله عز وجل إلى موسى وقال له كل صاحبك يقول لك ربك ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ لذة المناجاة راحت ليه؟ بسبب الذنوب والخطايا. بص يا شيخنا، إحنا عايزين حل جذري، نريد حلا جذريا نتخلص من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي يصلي شيخنا كان بيقول إيه؟ اللهم باعد. أصل الإنسان وهو معاه الخطايا والذنوب مشكلة، إنسان معه ذنوبه ولم تغفر ولم تكفر مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اجعل الخطايا في المشرق وانا في المغرب. ليه؟ الذنوب لا تجعل الإنسان موفقا مسددا مباركا. إحنا شيخنا عايزين نعرف التائب ده إزاي يكفر سيئاته. تفضل يا شيخ. أمني. إحنا عايزين صلى على النبي، إحنا عايزين نتخلص من الذنوب دي. كل بني آدم خطاء، عايزين نتخلص منها بالفعل. قول لنا كده إيه مشروع أو خطوات منهج عملي من خلاله نتخلص من البلاوي السودة دي، مشكلة الذنوب دي. بداية أول طلعة، يعني أول طلعة كده عشان تبدأ تنظف لازم تحس الإحساس اللي الشيخ عبد الرحمن كلمك عنه. انت ما ينفعش تكمل مع الذنوب والمعاصي، لازم تحس بخطورة الذنوب والمعاصي، لازم تجتهد وتتحرك، ما تستناش حد يقول لك، تجتهد وتتحرك في الاتجاه اللي ينجيك. لو أن بيت في حريق، ماشي شيخنا؟ أنا بيت في حريقة؟ لا أنا بستشف من كلام شيخ الشيخ عبد الرحمن. بيت في حريقة فأنت دخلت، أنا أخذها منك يا سيدي، أنت حبيب يا شيخ، أنت اللي أنت الأساس. أنت شيخ ربنا يكرمك، وضعاتكم ردت إليك يا رب. وبيت قامت في حريق، فالراجل بتاع المطاف طلع لقى واحد قاعد في الصالة. شو أنت ضحكت إزاي؟ قاعد في الصالة، فالراجل بتاع المطافي بيسأله بيقول له سلام عليكم. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له سعادتك في حريقة. قال له أيوة أنا عارف في حريقة. شكرا إن شاء الله. جميلة جدا، هي سخنة من حالي شوية. فالراجل قال له أنت حضرتك ما إزاي أنت قاعد كده ما بتجريش ليه؟ قال له بصراحة مستنيك عشان تقول لي أجري إزاي. الراجل ده تقول عليه إيه؟ لو ما قلتوش مش بكمل، خليكوا قاعدين. اسمه ايه؟ خلاص اسمه ايه؟ دهبل مش مجنون. انت كده بتمدحه ده، بتقول له انت راجل اهبل قوم اجري، صح ولا لا؟ هيجري فين؟ لا، هيجري في السكه اللي تنجيه. على فكره اهبل حلو قوي. في واحد عمل كتاب اسمه البهاليل في عصر الكمبيوتر. البهاليل. تتخيل دي؟ الراجل ده ما هوش، خلي بالك، لمجرد انه حس ان في نار عقله اشتغل اوتوماتيك، بدا يقرر انه لازم يجري، بدا هو يختار طريقه، يا رب يكون حتى من البلكونه. بس لما حس ان في نار، يبقى انت النهارده اذا شعرت بخطر الذنب والمعصيه عليك دي نار اوتوماتيك لوحدك، زي ما الشيخ قال لك انت هتدور على سكه النجاه وتجري فيها، مش هتستنى حد يقول لك. انما انت لو قاعد مستني حد يقول لك، بقول لحضرتك ها كده بقى الراجل بتاع المطافي ده، ومش ممكن ينجو هذا الرجل، لان على ما يجي له حد يقول له والله سعادتك المفروض تقوم من على الكرسي وتصرخ وتصوت ويلحقوني، فالناس تقول لك تعال البلكونه، فتجري على البلكونه، يكون هو اصلا مات وهو اساسا كده بالطريقه دي، يبقى هو مش عايز ينجو اساسا، يبقى دراجل بينتحر. كذلك نحن مع الذنوب، تحس بخطرها تقوم تطلع تجري. فين بقى؟ ها لابد من الجري، لازم تجري وسابقه ولازم وسارعه. تجري. مفيش حاجه اسمها يا حبيبي وحشتنا. الله، من علامات القلب الفاسد ألا تؤلمه جراحات المعاصي. سلم يا رب سلم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فابتداء ما ينفعش تجري من المعاصي والذنوب بدلع، ما ينفعش. زي واحد مثلا بنقول له الصلاة يقول أصلي في البيت. لا يا حبيبي ما ينفعش، المسجد إن شاء الله أروح على الإقامة، ما ينفعش. الأذان يأذن عليك وانت فين؟ وانت في المسجد. وما تجريش بعد الصلاة، اقعد قول الأذكار واقعد قول واقعد صلي السنة البعدية، اجري. انت بتهرب من الذنب والمعصية، بس من تجري بقوة وتخش في العبادة بقوة. أديك مثال، لما سيدنا يوسف عليه السلام لو كان ما لو كان ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الموقف ده بوصف تاني شيخنا كان بقى صعب جدا. المرأة بتقول له هيت لك قال معاذ الله خلاص أعلن رأيته اترفعت معاذ الله مش أنا السكة غلط هي ما همدتش شغالة في المراودة بتضغط عليه يعمل ايه قال تعالى قول كده قول قول استبق استبق الباب بيجري هو عايز يخرج وهي بتجري عايزة ايه عايزة تمنعه الحركة دي لو استخدمها كتير من الشباب لنجح بتيجي واحدة تلاغيك كده على الفيسبوك ولا الانترنت لازم تعمل ايه حاجتين اتنين معاذ الله وبلوك في وقتها في لحظتها معاذ الله وايه وبلوك حظر على طول لكن هو بيعمل ايه بيتدلع مفيش واحد عايز يتوب يمشي بدلع لازم يجري يقول لها ما ينفعش كده تقول له دي أخوة ولا عايز كان كده معلش تحوت شمال انت زعلت مني لا ما زعلتش لسه ماشي ايها واحدة واحدة وبعدين الكلام بيوسع وهو ما زال يقول لها ايها كده حرام وما زال ماشي هو ما زال ماشي هو لا هرب ولا جرى ولا استبق الباب وبيتدلع هذا رجل بيتدلع في توبته بيتدلع وبيهرب من ذنوب المعاصي لغاية يا عيني ما يفضل ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لغاية ما هوب يقع على جدور رقبته ما عادش يعرف يرجع تاني إنك إن تفتحه تلجه إنك إن تفتحه تلجه فما ينفعش إن أنت لما تيجي تغير من نفسك ابتداء تمام ابتداء كده عايز تغير من نفسك عايز تهرب من الذنوب والمعاصي ما ينفعش تهرب من الذنوب والمعاصي بالراحة لازم أن تنطلق وتجري ابتداء كده زي راجل بيدخن وأنا عايز أسأل الإخوة اللي قاعدين سؤال ما تقولون في تدخين حلال ولا حرام ما سمعتش حرام ما سمعتش حرام برضو ما سمعتش حرام آه والله حرام لأن بنيجي نتكلم مع الناس لا لا العظيم ما أنا عارف لا والله لا بجد ما أنتش عارف إزاي يا عم هو بيقولوا مكروهة مين اللي قال لك الراجل بيبيعها تحس إنه بتدلع صح ولا لا تحس إنه بتدلع كده تيجي تكلمه بقى تدخل لك أصلا رحت للدكتور الدكتور قال لي أنت بتشرب ثلاث أربع علب سجاير ما إحنا بنتكلم كلام عملي إحنا عايزين نتوب احنا مش عاملين اللقاء ده عشان نتصور ولا احنا جايين هنا نتدلع احنا بنحبكم في الله وجايين نتكلم في كلمتين يخرجونا من اللي احنا فيه فتخيل معايا اصل الدكتور قال لي ان انت بتشرب بقالك 30 سنه وانت بتشرب 3 علب فالدكتور قال لي لازم تبدا الاول تخف ايه علبه يعني امشي على علبتين وبعدين وبعد بقى سنة كده ولا حاجة يبقى علبة واحدة وبعدين وبعدين بقى هنعمل ايه هنمشي بقى نشرب نص سجارة كل يوم بعد الغداء جزاكم الله خير طيب وبعدين قال وبعد كده بطل انا عايز اقول للراجل ده انت عمرك ما هتبطل لأنك بتخرج من الذنب بدلع مش هتبطل واللي يقول لك إنك هتبطل بيضحك عليك لأن أنت بتخرج من الذنب بإيه بدلع وما ينفعش تخرج من الذنب بدلع أمال أعمل إيه كان في راجل صحابي جليل كان بيبيع خمرة لكن قبل تحريمها كان كل فلوسه كل تجارته كل ماله كان في تجارة الإيه رأس ماله كله في تجارة الخمور فلما نزل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون أراقها أراقها كلها السرعة في الاستجابة على طول ومش بدلع مش قال له هو بجد ربنا قال كده مش مصدق سيبوني بقى اما اصبح الصبح استفسر من النبي ما قال لهمش طيب اخلص بس البضاعه اللي عندي يا رسول الله وبعدين ربنا يفرجها يعني انت ترضى للخساره هو مش انت يا رسول الله علمتنا ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال سيبني بقى لم فلوسي وبعدين بص هحر ما عندتش احط ايدي فيه ابدا ما فكرش في التفكيرات دي كلها لكن فهل انتم منتهون انتهينا ربنا بمنتهى السرعه والقوه استبق لتنفيذ امر الله عز وجل بمنتهى الجد اراق هذا الخمر كله في شوارع المدينه وفلوسك الشيخ قال من شويه مش ممكن تقرب منه وهو ضيعك ان خفتم عيله وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله خلي بالك ان شاء ده إنشاء دي الشيخ الشعراوي اتكلم فيها كلام كلمة إنشاء بس اتكلم فيها كلام لو رجع لازداد الإيمان في القلب فليراجع ارجع ارجع لهذا التفسير البسيط واسمع كويس وركز مع الكلام هتحس فعلا بفرق المهم إن أول حاجة استشعار خطورة الذنوب وإنك مش هتوصل معاه الخير أبدا رقم اثنين إنك تبدأ تتحرر من هذه الذنوب بإيه بقوة تيجي واحدة متبرجة أنا عايز أخ من الإخوة اللي قاعدين لما وصل شيخنا أنا إيه يعني سيبني شوية إسهاب كده دردشة يعني إيه امرأة متبرجة اللي يجاوب يقوم يروح برضو يعني إيه أنا بس عايز أفهم عشان إحنا لو فهمنا صح هنشتغل صح والله يعني ايه اللي هيجاوب يرفع ايده لفوق الذي تلبس الهدوم الضيق ولا الذي تدهن الروج والبرفان تاني الذي تلبس الملابس الضيقه الضيقه وتدهن الروج والبرفان والمكياج لان لو قعدنا نقول بقى روج وبرفان ما هنخلصش خد بال حضرتك اسمها ايه اي لاين استاذ استاذ والله ما شاء الله عليك يبقى هي دي المتبرجه الاجابه دي صح لا كاسيات عاريات مائلات مميلات دي الغانيه دي حاجه فوق هاي يعني فوق قوي انت عارف التبرج ده ككلمه تبرج تطلق على مين على كل امراه لا يتوفر في زيها الشروط الشرعيه ولو كانت منقبه لطشه جامده دي انت بتهزر لان بتكلم جد عشان احنا عايشين في وهم كبير احنا عايشين في بلاعه عايزين نخرج منها عايزين ننضف عايزين ننضف انت بتلاقي واحده لابسه النقاب والعين مرسومه ها منقبه انك بتلاقي واحده لابسه بنطلون وفوقه يكفيك الشر دريل ولابسه عليهم النقاب من غير حتى خمار وبتقول للناس انا محجبه ويقول لمراته دي مراتي محجبه انت بتضحك على نفسك ده لو اختل شرط واحد من شروط الحجاب ما يبقاش اسمه ايه وتخش مع المتبرجات على طول صح يا شيخنا لو صوتها بس راحت تشتري بتقول له يا محمود اشمعنى محمود على طول اشمعنى محمود انا كنت واقف بغلي هي دخلت عليا محتجبه كامل مش انا يا جدعان والله ايه يا شيخ ده احنا مع بعض ما عادش عارف اتكلم طيب يا اخوه بالله عليكم المناظر دي كلها مخالفة ولازم الناس تراجع نفسها عشان تبقى انت فعلا بتعبد ايه ربنا صح ربنا سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا في الحياة الدنيا هم يحسبون يحسنون صنعا، ومفكر انه شغال صح وكويس، هذا خطر عظيم. المهم لو احنا جبنا واحده من اللي هم بقى الايه الكاسيات العاريات اللي سايبين شعرهم والكلام ده، قلنا الحجاب وطاعه ربنا، وقالت طب والله انت كلامك جميل، انا مقتنع باللي انت بتقول، طب هتعملي ايه؟ هتقول لك طبعا انت عارف ان انا طبعا عايشه بقالي كده 30 40 سنه وعايشه في حيز اجتماعي كويس يعني، فمش هينفع ان انا اجي من الشمال قوي لليمين قوي. طب انت هتعملي ايه؟ ناويه تعملي ايه؟ تقول لك بص انا ابتداء كده ان شاء الله باذن الله انا ناويه اخف المكياج. بدايه موفقه، جميل، هتخف المكياج. وبعدين يا حاجه وان شاء الله بس شويه كده البس اشاره. لا خطوه جميله. وبعدين بقى دي يعني مساله بقى ان انا اجيب عبايه، سيبني شويه. وبعدين هتعملي ايه؟ فهي متخيله ان هي هتمشي كده وفي الاخر تبقى محجبه. مش هيحصل، الله يفتح عليك، مش هيحصل يا اخي. ده الذنوب ليها جاذبيه، الذنوب زي المغناطيس تشدك لورا، ولما تكون حاجة قوية بتشدك لورا انت لازم تعمل ايه عشان تهرب منها؟ تطلع لقدام بمنتهى القوة، بقوة مضاعفة عشان تخرج من حيزها. وذلك ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك من الآية دي، آية مرعبة في سورة آل عمران، قال فمن زحزح. يعني ايه فمن زحزح؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وبعدين عقب على الكلام ده بإيه؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا بقى بتشدك، بتجذبك، وانت بتعافر فيها لغاية ما تيجي يوم القيامة، تقوم النار تشد العصاة بسهولة زي ما الشهوات شدتهم، ها، بسهولة، وما قدروش يا عيني يتحرروا من جاذبيتها. إنما أهل الإيمان كما كانوا في الدنيا يجاهدون حتى يتحرروا من جاذبية الذنوب والمعاصي، كذلك أعانهم الله عز وجل في الآخرة أن زحزحوا عن جهنم والعياذ بالله، فصاروا في رحمة أرحم الراحمين سبحانه. يبقى أنت لازم ابتداء تعرف خطورة الذنوب، رقم اثنين انك تنطلق بسرعة في الاتجاه المعاكس علشان تبعد ايه عنها بمنتهى القوة وتخش فيها بمنتهى الايه؟ بمنتهى القوة. اخر حاجة بقى، قال العلماء من اراد ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى فليدخل عليه من الباب الذي خرج منه. تاني شيخنا تاني، أتوحد الله؟ لا لا لا، انا عايز اصالح مع ربنا، انا مش قادر اعيش بذنوب ومعاصي، انا عايز انضف، بس يا عم الشيخ دلني. اقول لك كلمه ونص، كلمه وايه؟ كلمه ونص. الباب اللي انت خرجت منه خش منه. يعني ايه؟ يعني واحد بعد عن ربنا بترك الصلاه يعمل ايه؟ يصلي. واحده خرجت بالتبرج تعمل ايه؟ تتحج. واحد بالعقوق يعمل ايه؟ يبر. واحد باكل الحرام يعمل ايه؟ يتبرأ. اول حاجه يرجع الحرام اللي سرقه لاهله اصحابه، وبعدين يمشي في سكه الحلال، وهكذا. كل جانب انت اغضبت ربنا سبحانه وتعالى فيه، كل واحد عارف بيعمل ايه. يعني الموضوع مش محتاج فتيه، مش محتاج فكاكه. هي ايه رايك في الفكاكه دي؟ شغاله. طيب مش محتاج كلام كتير. بعض الناس عشان يتوب يقول لك لازم اقعد مع شيخ يعني انت ممكن ما هوش عايز. ده بيتدلع. ده بيتدلع. انا عايز اقعد مع واحد يقول لي توب. لا ما بيتدلع. اخد بالك، احيانا نسال الله السلامه والعفو والعافيه، قولوا امين. احيانا واحد بيقول لك خلي بالك مني، عايز ايه؟ عايزك كده تروق عليا، يبقى رن علي الفجر كده كلمني، خدني المحاضره معاك، ظبطني. محدش هيفضلك اخوي، محدش هيفضل. مش عرفت السكه روح، مش عرفت الطريق امشي. هو انت مستني حد يرن عليك؟ ما حدش رن عليك، ما تقومش. ده انت تبقى عطلان قوي، تبقى ميت. لو واحد ما قالكش تعال محاضرة ما تجيش. الله، هو انت ما سمعتش، انت ما سمعتش الله سبحانه وتعالى هو بيكلمك في القرآن الكريم بيقول ايه؟ بيقول وكل إنسان، صح يا شيخ؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ولا في عنق اللي جنبه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جالك الرسول ولا ما جاش؟ قال امشي بقى في سكتك. يعني اعمل ايه؟ يعني شوف انت اغضبت ربنا في ايه؟ وقف مع نفسك وقفه، حاسب نفسك، مرش دير لورا وخش على ربنا واعتذر وتوب، يصلح الله عز وجل حالك. واحد ما بيسيبش ولا فرض ربنا وبينزل ربه يوم الخميس ربه ترسيه. اقسم بالله بعد ما يعني قال له شده كمان، قال له لا انت كده اخذت حقك. بعد ما اول العربيه ماشي اخذ شده، هي الشده تعمل لها 5 جنيه هتنفع؟ لا لا ما تنفعوش والله. وبيصلى ما بيسيبش فرض رب. انت عارف ده اللي انت بتحكي ده، ده انسان مضحوك عليه، مضحوك عليه. مش انا قلت الوقت لما اكل الحرام بالذات انا ذكرت فيه ايه؟ بندين اتنين. انا قلت لك التبرؤ والسعي في الايه؟ في اكل الحلال. انت عارف واحد من الصحابه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمناسبه بقى اللي انت قلت الربا والكلام ده، لان الكلام ده الناس بتستهيفه، يقول لك يا عم دي حزمه ربا، يا عم يا عم ده جزرايا، يا عم ده بطماطمايا، يا عم لا ده دي ادق من كده بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة كده، فذكر أن من اقتطع، صح يا شيخنا كده؟ عشان بس أنا أنت حبيبي ربنا يكرمك. من اقتطع إيه؟ حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، صح كده يا شيخنا؟ فقد أوجب الله له النار. الصحابة قعدوا أنا رسول الله، لأن الكلام كلام كبير، كلام صعب، وده بيخاطب بيه كل الناس اللي بتاكل اموال الناس وبتظلم الناس. فواحد قاعد قال له يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، ازاي بتعرف الربا ده؟ هو قال بقى ادورها بقى بالفكيره بقى، شو مش عايز اسحبها كده وايه يعني؟ وبعدين هو انا اللي هاكل الربا؟ مش انا اللي هاكلها، ده اللي هياكلها مين؟ ها البهائم والانعام. اخذ بال حضرتك؟ فعادي كده. أم الرسول قال له ولو كان عودا من أراك، عودا من أراك اللي هو بيها سواك، قال له حتى لو كان عود سواك، عود سواك يحاسب الله عز وجل عليه. فده حتى وإن صلى. أنت عارف بمناسبة لذة العبادة والطاعة، شفنا عشان تختم أنت بقى إن شاء الله بإذن الله، عشان تختم بقى خلاص، لذة العبادة والطاعة عارف تيجي بإيه؟ بمنتهى البساطة، أطب مطعمك رقم واحد، أطب مطعمك واحفظ جوارحك، لسانك وعينك وإيدك، تعيش فل. كمل بقى شيخ، جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك يا شيخ، الله يكرمك يا شيخ. صلوا على الحبيب. أنا بس في 3 حاجات عايز أقولها. أول حاجة إحنا داخلين كده على ساعة ونص إن شاء الله، فهنختم إن شاء الله مع شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن. والأسبوع القادم إيه؟ أيوة عبود الشيخ من هقوله. الأسبوع القادم إن شاء الله هنخصص المحاضرة دي فقط خاصة بلذة القرب من الرب جل في علاه، هنخصصها كده. النهارده اتكلمنا عن التوبة، أهمية التوبة، كيف يتوب العبد العاصي، خدت بالك؟ المرة القادمة إن شاء الله هتبقى جلسة، ستكون جلسة خاصة عن كيفية أو كيف يتلذذ العبد بطاعة ربه وبالقرب من ربه، لأن القرب من الله عز وجل له إيه؟ له لذة. بعض الناس يدخل الصلاة يحمل هم الخروج منها، مش عايز يخرج. في بعض الناس يقول ايه؟ أرحنا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال ايه؟ أرحنا بها. طب احنا عايزين نوصل لدي، تمام كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية، معلش انا هطلب طلبا، يعني كل واحد فينا اكيد او اكتر الناس ممكن يبقى عنده ام او زوج. احنا بنتكلم عن النساء، شو محمود هو بيتكلم على مسألة التبرج والالتزام والحجاب. أكيد كل واحد فينا له أخت أو بنت أو زوجة أو أم. أنا عايزك في جلسة أهل حياة ما تبخلش عليهن أبدا. اللي عنده زوجة يجيبها، هو جاي على المكنة، هي بدل ما تقعد في البيت. والله أنت عارف النساء فيهم خير الله عز وجل به عليم، بس محتاجين أنه يسمعهم زي إحنا بالضبط. أنت ممكن تبقى قاعد في جلسة إيمانك يبقى فوق، وهي قاعدة في البيت إيمانها منخفض. لا، هاتها معاك، هات والدتك، هات أختك، هات زوجتك، هات بعد بنتك. المكان فوق واسع جدا ومهيئ جدا وجميل جدا، والسماعات كله تمام فوق، تمام. فوانت جاي هات زوجتك، هات ابنتك، هات أختك معاك في العربية، معاك في السيارة، معاك في المكنة. ما تبخلش عليها أبدا. ربما واحدة تسمع آية أو تسمع حديث يتغير حالها، صح ولا لا؟ حاله هو كمان، وحاله هو كمان، صح ولا لا؟ تعرفين اللي سمعت الآية تغيرت تماما. قلت لكم القصه قبل كده، واحده شيخنا سمعت ايه واحده تغيرت حالها، اقول لك بص من الشمال لليمين كده مره واحده. واحده كانت بتحتضر، واحده ايه شيخنا كانت بتحتضر، كانت بتحتضر، خلاص هتدخل في رمق الاخير هتموت، والمهم زوجها واقف جنبها، فبتقول له استحلفك بالله ان ترقيني. يعني ايه؟ اقرا عليا الرقيه، عسى الله عز وجل أن يجعلك سبباً في شفائي. أنت ممكن أموت ما عندك تشوفني بعد كده، فرقيني، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يستجاب منك رقيتك. احنا بنتكلم عن إيه؟ إن ممكن واحدة تسمع آية حالها يتغير. فالمهم وضع الرجل يده على رأسها وقرأ قوله تعالى فانكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بقول لك فقامت المرأة وكأنما نشطت من عقال، خرجت من الاحتضان، خلاص هتتجوز عليا. بحكي للشيخ يحيى يا والله، بيقول لي ما كانش يقرأ، كان يسيبها تعتمد على الله. فأنا بقول لك ممكن تسمع ايه، فايه ما تبخلش عليها. النساء كويس ان احنا ما جبناش حد النهارده. الله المستعان. صلوا على الحبيب. إيه انا هسأل الشيخ عبد الرحمن، معلش شيخنا هو موقف صغير، الموقف ده هيدخلنا زي الموقف الحاجات، موقف حضرتك دخلت منه بكلام من اكثر من رائع. احكي لك بس موقف واسالك سؤال واترك الختامة معك. شاب امه وابوه قاعدين في لبنان واثرياء جدا، وهو قاعد فين؟ قاعد بيدرس في جامعه في القاهره. أبوه وأمه بيبعتوا له معاه كارت كده بيدخله في خرم في الحيطة، في خرم تاني بيطلع فلوس. عارفين الفتحة دي؟ اه والله خرامة، خرامة اه. احنا عايزين والله نعمل في كل حتة الخرام دي، ففي حتة كده في الحيطة بيقوم مدخلها. والله أنا معاه كروت كتير جدا، بس سبحان الله ومعاه كارت كده معين بيدخله ويطلع له رصة فلوس كده، أي حاجة هو عايزها بيدخلها ويطلع الفلوس. المهم الشاب ده يا جماعه كان في كان الدكاتره في الجامعه بيخشوا الجامعه بالايه؟ بالعربيه، بالسياره. طب الطلبه ما ينفعش تسيب سيارتك بره. الطالب الوحيد اللي كان بيخش بالسياره هو ده، معاه فلوس واي حاجه بس عايز تعمل في الجامعه يعملها، يطلب الفلوس، دخل البتاع في الخرم ده، خرج الفلوس ويصرف. فالمهم الشاب ده كان يخش كده مفايم السيارة ويخش الجامعة بالسيارة كده العربية مشهور، الجامعة كلها عارفينه. المهم انت عارف هو لو دخل وفتح الشباك كده، فتح الشباك بس، تلاقي مثلا ممكن 185 واحدة معجبة، يقعدوا يبصوا عليه، يتلموا حوالين العربية كده، شكله وسيم كده وسري. فالمهم هو ما كانش، كان لا يلتفت إلى أي بنت، بيبصش على بنات. انت عارف كان بيبص على ايه؟ والله ما تصدق، كان بيبص دايما على شاب ملتحي ماسك مصحف في ايده. سبحان الله العظيم. طب صل على النبي، معلش مش هطول عليك. أولا ممكن اقول اسمه، هو اخ من اخواننا، لحيته كاسه كده كبيره، كنا في فرحه. فالمهم انا كنت بقدم، فقمت باصص له كده موازه عشان يعني معلش، قلت له يا شيخنا انا عايز اعرف الشعر اللي في وشك ده ليه، يعني انا عايز اعرف انت عامل كده ليه، بسال العريس. فقام والله العظيم قال سبب لحيته دي. تخيل يقول ايه؟ قال ان هو كان في الكليه وكان بيشوف دايما واحد ملتحي سمته طيب جدا، يمشي كده بص في الارض، بص على بنات، يقعد كده ساعه الصلاه يخش يصلي وماشي كده ايه، سمته طيب وجميل وهادي، لا يسمع اغاني ولا اي حاجه، وبيقعد كده على جنب يقعد يقرا في المصحف وما بيعملش اي حاجه في حد، وعنده حسن خلق. فبيقول كل ما اخش الكليه افضل ادور على، اول ما اشوفه اقعد ابص عليه كده هو رايح هو جاي، لغايه ان اصحابه، اصحاب صاحبي ده، بيقولوا له اول ما يشوف الشاب الملتحي جاي يقولوا له ايه الجو بتاعك جه. اي والله الجو بتاعك جه، يلا روح، كانه الجو بتاعه يفضل يبص عليه. فبيقول منظره الجميل خلاني اعمل زيه. فالمهم الشاب اللي هو من لبنان ده اللي هو بيدرس في القاهره كان مركز جدا مع واحد ملتحي. المهم في مره دخل الجامعه، كان الشاب ده قاعد ماسك مصحف وقاعد كده على جنب، فقام الشاب نازل من العربيه، البنات كلهم بقى ايه بيبصوا عليه هيعمل ايه. قام الشاب ده رايح لمين؟ الشاب الملتحي ده، وقام يسلم عليه. البنات استغربوا والشباب استغربوا، ده بيسلم عليه ده ليه؟ فقال له انا عايز اتكلم معاك. قال له تحت امرك. قال له معلش عشان بس الناس بتتفرج علينا، تعال بس اركب معايا السياره. قال له ماشي. ركب السياره، خرجوا بره الجامعه. اول ما خرجوا بره الجامعه الشاب الملتحي ده بيحكي، بيقول اتلقيت الاخ ده، طبعا البابان كلها سجرت، ما عادش مش هينفع يفتح الباب، هو سجر كده حاجه معينه خدت بالك، وقام دايس بنزين وطلع يجري بالعربيه بيقول له انا مخنوق، انا تعبان، انا شايفك دايما مبتسم، انت جايب الابتسامه دي منين؟ خنقتني، انا تعبان، معايا فلوس كتير ومعايا العربيه دي، مانيش فرحان الفرحه اللي انت فرحان، انت بتعمل ايه؟ انا عايز اقعد معاك من زمان، عايز اشوف سبب ابتسامتك دي ايه؟ سبب سعادتك دي ايه؟ ماشي مطمئن النفس ولا ماشي قرفان؟ والمهم يجري. فالشاب ملتحي بيقول سبت الكتب وايه وشدت كده تحت طابور العربيه، وقام ماسك في الباب، هيموته، ده انت اخيرا تموتني، والراجل يجري يقول له انا مخنوق، قول لي حاجه، قول. فالشاب بيقول له مش عارف اقول لك حاجه الا ما، طب اهدى اهدى يا عم، هنموت هنموت من غير ما احكي لك. حبيبي والله عبود. فالمهم الشاب يجري يقول طب اهدى ايه؟ يقوم الشاب ايه يهدى كده بالعربيه خلاص، يبدا الشاب لسه ملتحي يتكلم معاه، يقوم دايس بنزين وطالع يجري يقول له انا مخنوق، يقوم الشاب ماسك في الباب وايه وبادد رجله كده تحت طابور العربيه. فالمهم بيقول ام لكن الراجل الشاب ده ركن نزل دخل البتاع في الخرم اللي بحكي لكم عليه ده، فتحه دي والله العظيم بيقسم بالله، الشاب ملتحي بيقول طلع 200 جنيه ايه 400 جنيه طلع كام؟ 400 جنيه. المهم مشى شويه دخل على السوبر ماركت اشترى علبه سجاير غاليه جدا، ركب العربيه مشى شويه ركن جنب مكتبه اشترى ولاعه غاليه جدا، ولاعه غاليه جدا، كان الشاب بين مش مذاكر 120 150 جنيه ولاعه. فبيقول قام مولع سيجاره شد منها نفس وقام رميها، قام شادد نفس قام مولع سيجاره ثانيه بالولاعه، شد نفس وقام رميها ثاني، خدت بالك؟ فالمهم قام واقف فجاه فتح الباب قام جايب علبه السجاير وحاطط فوقها الولاعه وقام حاططها على الارض تحت رجليه تحت العربيه، وقام قافل الباب وقام دايس بنزين شويه، الفرد اللي ورا دست على ايه؟ دست على علبه السجاير والايه؟ والولاعه. فالشاب الملتحي قال بس انا راكب مع واحد مجنون. شوف صرف كام في لحظه كده، قام دايس على الكلام ده عشان يعمل خلاص هو بيعمل كده، وقام طالع يجري بالسياره وقول له انا مخنوق تعبان كلمني. فالشاب قام ماسك في الباب قال له يا عم هتموتني. فضلوا مع بعض يا شيخ، فضلوا مع بعض لغايه اذان المغرب. أول ما أذان المغرب وصل فالشاب الملتحق قال له بقول لك إيه أنا سمعتك كتير ممكن تسمعني؟ قال له تفضل. قال له أنا لازم أنا مش هروح بس لازم أنزل أصلي المغرب وارجع والله ما هسيبك إلا ما أقول لك اللي أنت عايزه بس ما أقدرش أركب معاك هنا إلا ما أصلي المغرب ما تيجي معايا. قال له بس أنا ما أعرفش أصلي ما أعرفش إيه أصلي هو في إيه ده في كل في جامعة قول له ما أعرفش أصلي. فقال له بس انزل معايا. فالمهم قال له تعالى بس معايا وتوضى زيي وصلي زيي وكده. فالمهم الشاب الملتحي دخل توضى الشاب بيعمل زيه دخل يصلي الشاب بيعمل زيه واقف بيتفرج عليه وبيعمل زيه بالظبط. فالمهم اقيمت الصلاه وهو واقف يصلي اخذ الشاب الملتحي جنبه فالامام بيقرا بايات عذبه من القران الكريم هذا الشاب السري الغني انفجر في البكاء كلما سمع آية انفجر في البكاء وعندما سجد الشاب المتعب بيقول الحتة السجادة اللي هي اللي كان مكان رأسه مكان سجوده بقت طبعة طبعة مية كده من كثرة الدموع فطرته تصرخ روحه تصرخ كان بعيدا عن ربه. وبعدما انتهت الصلاة وخرج طبعا الناس اتلموا في المسجد طب طبعا الشاب السري ده فكروا حد مات له أو حاجة حصلت هم خرجوا من المسجد. فالمهم الشاب الملتحي لسه بيبدأ كلام مع الشاب السري قال له استنى أنا عايزك تقول لي إحنا كنا بنعمل إيه جوه المسجد اللي أنا عملته ده أنا عايز أروح أعمله في البيت أنا أول مرة أحس بطعم السعادة دي أنا كنت عايش مخنوق دخلت وقفت 10 دقايق في مكان ركوع بيقصد الركوع والسجود قال له انا عايزك تشرح لي المساله دي اروح اعملها في البيت انا ارتحت تماما لما دخلت معاك في المكان ده. فالشاب بدا يشرح له قال له دي صلاه ولابد ان تتعرف على الله تبارك وتعالى. ما سابوش الا ما حط رجله على ايه على بدايه الطريق. شاب السري ده روح تاب الى الله تبارك وتعالى وما ترك الصلاه وبرضه بيدخل الكرت في الايه في الحيطه يخرج فلوس والفلوس دي كلها استثمرها وجعلها في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأصبح شابا ملتزما. أختم مع الشيخ عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم. أنا هسألك سؤال كده سؤال مباشر سؤالا مباشرا الإنسان إحنا اتكلمنا عن ده مدخل القصة دي الإنسان ده قبل ما يتوب يعني أنا عايزك تكلمني الإنسان الذي لم يتوب ولم يحقق التوبة ولم يمشي في طريق الهداية عايزك تحكي لنا حاله عامل إزاي ما هو حال غير التائب احكي لنا عن حياته حتى المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن لذة القرب من الله تبارك وتعالى. ما هو حال غير التائب؟ فضل شيخ والختام معنا إن شاء الله. اللهم ارزقنا وإياكم السعادة والهناء والفلاح في الدنيا والآخرة. خلاص هنلم أوراقنا هنخلص علشان نقوم طولنا احنا بس خلاص والختام ما ينفعش يبقى معايا. لا معاك ان شاء الله. انت عارف احنا عايزين ايه؟ اما الواحد بيحصل له ربنا يعافينا واياكم فشل كلوي بيبقى محتاج يعمل له ايه؟ غسيل كلوي. احنا عايزين ننقل المعنى ده لغسيل قلبي. ليه؟ لان الانسان مهما بلغ مستواه في هذه الدنيا من عمل وغناء وغناء وثراء ومناصب وبنات وكل حاجة ده قلبه بيصرخ تعبان. ليه؟ لأنه ينقصه الله الله الله. ما هيرتاحش الا ما يغسل قلبه. زي اللي عنده فشل كلوي ما هيرتاحش الا ما يعملوا له غسيل. لازم غسل. غسل. اغسل قلبك بماء الايمان تجد بياضه على وجهك. الشيخ احمد بيسالني بيقول لي حاله ايه يعني البعيد عن ربنا؟ هقول لك ايه وحديث وقصه وخلص الآية أبدأ بها اللي احنا قرأناها في العشاء. عارفين الثلاثة؟ الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا دول عملوا ايه؟ آثروا الراحة، صح؟ النبي رايح في تبوك، هم قاعدين عايزين ايه؟ يرتاحوا. هل وجدوا الراحة؟ لا، ابتغوا الراحة في غير طريقها ففقدوا الراحة، رغم انهم كانوا قاعدين اكلين شاربين نايمين مع زوجاتهم في بيوتهم. طيب فقدوا ايه؟ فقدوا ربهم، فقدوا ربهم فلم يجدوا خيرا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خلفوا يعني ايه؟ خلفوا تأخرت توبتهم، خلفوا زي ما شيخنا قال، ما هيش يعني تخلفوا، مش معناها تخلفوا عن غزوة تبوك، خلفوا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لهم انت بعدتوا عني، طب يلا بعيدوا بقى، شوفوا حياتكم في غيري، انتوا سبتوا النبي علشان تاكلوا وتشربوا، طب انا مش هتوب عليكم كده على طول. لما زاغوا استرها يا رب، هم اثروا الراحه، فربنا قال لهم خلاص خلاص روحوا للي انتوا عايزين يريحكم. طيب راحوا، تخيل 50 ليلة راحوا لمين؟ مفيش حد. فربنا بيصور حالتهم هي حاله اي واحد بعيد عن ربنا. حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، بينتقل من ضيق الى ضيق ومن شده الى شده ومن تعاسه الى تعاسه، لن يجدها، ما يتلاهاش، عماله تضيق تضيق تضيق تضيق، طب هتفتح امتى؟ ثم تاب عليهم، هي دي الفتحه. وظنوا الا ملجا من الله الا اليه، اول ما تاب عليهم اذلهم قال لهم خلاص الباب اتفتح ادخلوا، بدات الراحه تخوض، بدات الراحه تيجي، تاب عليهم ليتوبوا. فحال العاصي هي ضيق تعاسه بخس ضنك، قول زي ما تقول. ولو امتلك الشيخ احمد بيقول عليه بيدخل بتاع ويخرج فلوس من الناحيه الثانيه ما هتجيبلوش حاجه. الحديث اللي احنا حافظينه، الراجل كان بيستمتع ان هو يشوف الدم الاحمر، استمتع، قتل قتل يقتل يشتفي، وبعدها يتخنق، عايز يرتاح يقتل يشتفي يتخنق، بعد كده يقتل. جاب له 99 واحد علشان ايه؟ هو شاف راحته في هنا، ان هو يظهر العنتريه بتاعته على البشر ويقعد يسيح دمهم، فكل لما يتخنق يجيب له رقبه فيرتاح. بس العمليه وصلت معاه، ضاقت عليه نفسه. انت عارف اما الواحد يبغض نفسه، ربنا بينادي اهل النار وهم في النار، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. واحد بيكره نفسه يعني في النار، هيقول لنفسه انت السبب في اللي انا فيه ده، انت سبب الدمار بتاعي، فيبدا ينقد نفسه ويبغضها وهو في النار. اكبر منها الم اذا ناداهم الله وهم في النار، ده ربنا بيكرهكم اكتر ما انتم بتكرهوا نفسكم. يا صعبه، كان الاب بيقول له يا ابني، بيقول لابنه يا ابني شوف لك اب تاني، انا لا اعرفك ولا تعرفني. يبقى الاب عمل ايه في ابنه؟ دمر له حياته. خلاص الولد انا كان سري مع ابويا، راحتي معاه خلاص. فانا بقول لحضرتك ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يترك العبد وشأنه تهلكه نفسه، فالعبد يبدا يبأس وييأس، حتى لو شاف ان هو بيرتاح بالعمل ده، هو شاف ان هو بيرتاح بالايه؟ بالقتل. فبقول لك قاعد يقتل زي ما انتم عارفين، ها راح للراجل اللي بعيد عن اللي عمال يعبد ربنا وبس، قال له ممكن اتغير، ممكن ابقى حلو، ممكن ربنا يقبلني ولا انا بره؟ قال له انت ابعد عني قتل قتله، طرب ليش يعني ما هنفعش، لا طب روح، وقام جايب رقبته هو كمان خلاص. لما العالم قال له مين اللي يحجب رب توبتك عن ربنا؟ من يحجب قربك من الله وأي أحد يحجب توبة الله عنك. بس قال له حاجة اللي احنا عايزينها اللي الشيخ أحمد بيقول لي شوف حالته ايه، عمال يقتل هو فكره ان هو يرتاح ما بيرتاحش. العالم قال له عايز ترتاح، عايز ترتاح سيب وانطلق، اترك اللي انت فيه ده، ما هترتاحش مهما تعمل، مهما تاكل لن تشبع، كالذي يشرب من البحر كلما ازداد شربه ازداد عطشه. هو ده برضو العاصي كده، كلما ازداد انغماسه ازداد جوعه، ما هيشبعش من المعاصي، الدنيا ما لهاش سقف ما تشبعش. فهو العالم بيقول له عايز ترتاح يا عم، عايز ربنا يغير حياتك، سيب اللي انت فيه ده، سيب البقرة، سيب البلاعة. الشيخ أحمد محمود بيقول لك أنا في بلاعة، سيب البلاعة دي، سيب الصراصير اللي احنا عايشين فيها، سيب أصدقاء السوء، سيب البيئة الوحشة. قال له اترك وانطلق، اترك ما أنت فيه، اترك أرضك. يعني ممكن اترك الحتة اللي أنا عايش فيها، أغير بيئتي وأغير أصحابي وأغير فكري وأغير هدومي وأغير كلامي وأغير سماعي وأغير شمي، أغير كل حاجة تبقى بيئتي إيمانية، بيئتي نظيفة. الراجل هيعمل إيه؟ قال لا بقى أخاف. طب هغير إزاي؟ سنين اللي أنا عشتها غيرها إزاي؟ ما فكرش، على طول أترك وانطلق، أترك أرضك. ترك أرضه ومشى ربنا، العالم لحقه في آخر شبر، آخر شبر في حياة الراجل ده، هو لولا كلام العالم لكان حطبا للنار، صح ولا لا؟ قال له انطلق، انطلق اوي اوي اوي، جاي لك يا رب، قولها والله، جاي لك يا رب بقلبي داخل، وما تخافش. هو مشى مشى، هو عمل حاجه؟ هو ركع ركعه؟ هو سجد سجده؟ هو تصدق بصدقه؟ ما عملش، بس ايه، رجله اتحركت وجاي لك يا رب، رايح لارض الطاعه. مات، قيسوا المسافه، قريب شبر، خدوه على الجنه. ربنا حرك له الارض يا شيخ، الدنيا ده الملائكه اتشكلت عشانه، عشان تاب بس راح. كمل يا شيخ. لا لا لا لا خلاص، انا ما انتش قادر. لا لا لا عيط. لا والله، لا والله كمل. لا والله الله يبارك فيك. لا لا ما اقدرش والله، الله يبارك فيك. اتفضل والله. لا تكمل. لا والله رجع الى الله تبارك وتعالى، حرك له الدنيا. ما عنديش هقدر. لا لا والله ما اعرفش اكمل. ربنا يرفع قدرك، ربنا يرفع قدرك. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا، أسأل الله عز وجل أن يصب علينا توبة النصوحة، قولوا أمين. جزاكم الله، قليل منك يكفينا، الله يبارك فيك، ولا يقال لقليلك قليله، ربنا يبارك فيك. أسأل الله عز وجل أن يرفع شأنك. الشيخ محمود بس هيقول حاجة، ومعلش الشيخ محمود، الجمعة القادمة هنكمل إيه؟ إن شاء الله نكمل اللقاء، هنكمل اللقاء، بس في حاجة بين المغرب والعشاء. إحنا أصلا متعودين إحنا بنيجي إيه؟ بعد العشاء، لا، في حاجة بين المغرب والعشاء. الشيخ عبد الرحمن خليفة حفظه الله، الشيخ محمود هاشم حفظه الله، هيكونوا موجودين في مسجد الصحابة في البصرطة. عارفين مسجد الصحابة في البصرطة؟ محاضرة بين المغرب والعشاء، تمام كده؟ وساعة الأذان العشاء إن شاء الله هنبقى برضو موجودين هنا. فين؟ العشاء إن شاء الله. بين المغرب والعشاء إن شاء الله في الصحابة، والعشاء هنا إن شاء الله لتكملة موضوع لذة القرب من الله تبارك وتعالى. فضل الشيخ. الشيخ أحمد، أسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيه. لا مش هقول، ده سر بينه وبينه. نسأل الله عز وجل، كلهم فأسونا وإحنا قاعدين. نسأل الله عز وجل أن يديم الود والحب بيننا. عباد الله، من يريد الجنة تنزلش، اوعى تنزل، ارفع لفوق قوي عشان يشوف الايد، اللي رفع الايدين هيزعل. الايدين اللي اترفعت دي احنا عايزين نباركها، نباركها في ان هي تخرج الليلة صدقة. ايه رأيكم؟ الناس نشفت. المسجد إن شاء الله بصدد إنشاء مكتب تحفيظ القرآن الكريم إن شاء الله بإذن الله، صح يا شيخنا؟ إن شاء الله. وطبعا أي عمل دعوة يا إخوة، أي عمل دعوي دائما يحتاج إلى دعم، أي عمل دعوي، أي عمل دعوي يحتاج إليها. إلى أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قالوا امتى؟ ده قالوا هو في اخر ايه، اخر ايام حياته، كانها رساله موجهه للناس اجمعين. الرسول قال ما نفعني الله بمال، خلي بالك، ما نفعني الله بمال كمالي ابي بكر. يا سلام، كمالي ابي بكر. ده هو بيدي لفته، خلي بالك ان هذه الدعوه دائما تحتاج الى وقود عشان تستمر. يعني يا رسول الله قال هذا المال، ما قالش بقى كتير ولا قليل، ما قالش كتير ولا قليل، ده قال المال ده نفعني الله عز لانه خرج في وقته فنفع. يعني في اللحظه اللي كانت الدعوه فيه والاسلام فيه محتاج دعم، الصديق حط ايده اول واحد، فكان هو اول واحد بيزق. تمام. والله سبحانه وتعالى اثنى على ايه، على ابي بكر ثناء عظيما في القران الكريم لعطائه، لعطائه ولانفاقه. ولذلك احنا كمسلمين النهارده مطالبين بان احنا نترك لنا اثر في هذه الدنيا. يعني لا اخفيكم سرا، انا لي امنيه عظيمه جدا ان انا نفسي اسجل القران الكريم. ليه؟ عشان عمري طول، انا عايز عمر طويل. المنشاوي مات وعبد الباسط مات والشيخ الخياط امام الحرم قديما مات، وما زال الناس دي ايه عايشه، صدقه جاريه. طب انا ما اقدرش اقرا قران، مش حافظ، صوتي مش حلو، اعمل ايه؟ تشوف انت سكه، شوف لك سكه تانية ساعد فيها. طب انا معيش اعمل ايه؟ والله ساعد بنفسك. واحد بيفتح المسجد للناس مع المفتاح بس كده، مع المفتاح بس، هو راجل كل اللي بيعمله بيفتح الباب ويخش يقعد في الجنة. كل واحد دخل المسجد له مثل أجره. ليه؟ هو اللي فتح. من جهز غزا فقد غزا، فقد غزا، هو اللي فتح الباب. لو المفتاح ده ما فتحش الباب ما كانش حد دخل. المؤذن اللي أذن وقال حي على الصلاة له بكل رجل صلى ولبى النداء معه له به أجر. ليه؟ هو اللي قال حي على الصلاة، هو اللي قال حي على الفلاح. المهم أنت لابد أنك تبحث عن عمل دائم وصدقة جارية تفعلها. ساعدت أنت مثلا، جبت مثلا مصحف لطالب، طالب علم، مصحف أنت جبته واديته للطالب يحفظ فيه، الطالب حفظ القرآن الكريم، طول ما الطالب ده عايش في الدنيا بيعلم الناس أنت لك، أنت اللي اديت له المصحف، وهكذا. فإذا كنا بنطلب من الإخوة المساعدة في مثل هذه المشروعات فإنما نطلب زيادة الأعمار وزيادة الأموال، فإن الله عز وجل قال في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إن شاء الله عندنا الكرتونة اللي ورد اهي اللي فيها أيون، أيوة دي ما شاء الله لفينها ما شاء الله بلزق أخضر جميل زاهي، عشان حتى لو أنت ماشي كده هو هيلفت نظرك تلاقيه بيبرق كده. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والقليل منك مع الإخلاص خير، خلي بالك دي مهمة جدا، بالله عليكم يا إخوة أنا والله أحبكم في الله، القليل منك مع الإخلاص خير من الكثير مع الإحراج. أتوحدوا الله؟ تاني، القليل منك مع الإخلاص خير من الكثير منك مع الإيه؟ مع الإحراج. اوعى تعمل عمل وانت محرج عليه، تقعدش مع نفسك تقول زنقنا بقى نعمل ايه يلا، اوعى ما تحطهاش، هتروح عليك، هتفضي جيبك على الفاضي. لو ربع جنيه رحمة الله عليه مثلا، يعني ايه طلب الرحمة، تخيل كده لو ربع، يحيي العظام ويا رميه، خرج منك بإخلاص خير من ألف خرج منك مع إحراج. فأخلص وتصدق، ونسأل الله عز وجل البركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرضا والعفو والعافية. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.